إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ونحن في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة سلفت في باب دخول مكة، ووقفنا عند قوله عن السعي وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، أي في السعي. ذكر في هذا سنن السعي. السنة الأولى أن يكون السعي متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن السعي عبادة، والعبادة إذا أديت مع الطهارة كان ذلك أكمل وأجمل. وليست الطهارة واجبة في السعي، فلو سعى وهو على غير طهارة، على غير وضوء، أو كان في ثوبه نجاسة، صح سعيه، لكنه يكون ناقصا من جهة الثواب. إذا كان يقدر على الطهارة فإن سعيه في غير طهارة يكون أنقص في الأجر والثواب ممن سعى بالطهارة. وكذلك يستحب في السعي ستر العورة. الستارة يعني ستر العورة، فستر العورة في الطواف في السعي مستحب. فلو سعى وقد انكشف شيء من عورته فالسعي في حد ذاته صحيح، لكنه يأثم على كشف شيء من العورة إذا كان يستطيع ذلك. نعم. والموالاة. والثالثة الموالاة، وهي أن يكون كل شوط يلي الذي قبله، لا يكون بين الأشواط فاصلا، لا يكون بين الأشواط فاصل زمني طويل. أما إن كان الفاصل الزمني يسير فهذا لا يضر، فلو أقيمت الصلاة وهو يسعى ثم صلى مع الجماعة ثم أكمل سعيه فهذا الفاصل لا يضر. وأما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يكره، لأن السعي يتطلب منه الموالاة بين الأشواط، بأن يكون كل واحد قبل بعد الذي يليه مباشرة مع الإمكان. لكن لو فصل بين الأشواط بجلوس أو بخروج من المسعى ثم عاد وكمل فإن سعيه صحيح ويكون تاركا لسنة. المهم أنه يكمل سبعة الأشواط، وما حصل من الفصل بين الأشواط فإنه إن كان لعذر فلا يضر، وإن كان لعذر فإنه ينقص ثوابه. نعم. إن كان لغير عذر. إن كان لغير عذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. إن كان الذي فرغ من السعي متمتعا بالعمرة

من العمرة كما سبق، الذين تحللوا من العمرة كما سبق وبقوا ينتظرون الحج، استحب لهم أن يحرموا بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء للحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويحرمون في الصباح قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحلين أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو السنة. ولو أخر الإحرام عن اليوم الثامن أو أخره عن أول اليوم الثامن وأحرم بعد الزوال جاز ذلك. والسنة أيضا أن يحرموا من مكانهم الذي هم نازلون فيه، فالمحل من العمرة إذا نزل منزلا في مكة ينتظر فيه الحج، فإذا جاء يوم التروية فإنه يحرم من منزله ثم يذهب إلى منى، ولا يذهب يحرم من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقوله بعض الجهال، وإنما يحرم من منزله الذي هو نازل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين معه كانوا متحللين، أمرهم أن يحرموا بالحج من منزلهم في الأبطح، ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام وأن يحرموا من عند الكعبة، وأيضا لم يأمرهم إذا أحرموا أن يذهبوا إلى البيت ويطوفوا به، فهذا غير مشروع، وإنما يحرمون ويذهبون إلى منى. نعم، ثابكم الله. قال: ويجزئ من بقية الحرم. ولو أحرم من غير منزله من بقية الحرم أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يحرم من منزله. نعم. ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. ويبيت بمنى، يعني إذا أحرموا في اليوم الثامن قبل الزوال يذهبون إلى منى ويقيمون فيها ذلك اليوم الذي هو اليوم الثامن، ويبيتون فيها ليلة التاسع التي هي ليلة يوم عرفة، فيصلون فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا طلعت الشمس فالنزول بمنى في اليوم الثامن والمبيت بها سنتان من سنن الحج، فلو لم يذهب إلى منى وذهب إلى عرفات صح ذلك، لكن يكون تاركا لسنة. وكذلك لو لم يحرم في يوم التروية ولم يحرم إلا يوم عرفة صح ذلك، لكن يكون تاركا لسنة. نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذا طلعت الشمس سار الحجاج إلى عرفة، سواء كانوا في منى كما هو السنة أو كانوا في غير منى، فيسير الجميع إلى عرفة، إلى مكان الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سار من منى في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، وعرفة هي مكان الوقوف، فلا يصح الوقوف في غير عرفة، وكانوا في الجاهلية كانوا يقفون في المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ويقولون نحن سكان الحرم فلا نخرج إلى الحل، غيروا مناسك الحج، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مناسك الحج على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمضى إلى عرفة ولم ينزل في مزدلفة. نعم. قال: وعرفت وكلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة كل ساحاتها وما كان داخل حدودها فإنه كله مكان للوقوف، وقد علمت الآن بعلامات واضحة من جميع الجهات، فليكن الحاج داخل علامات الحدود، ولا يقف خارج الحدود، وليس لبعض مواطنها مزية على البعض الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفه، كلها موقف، فكلها محل وقوف، وكلها يتأدى بالوقوف فيه ركن يوم عرفة الأعظم، الركن الأعظم للحج. فلا يكلف الإنسان نفسه ويذهب إلى مكان معين من عرفة ويقول: لا أقف إلا في هذا المكان. حتى موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة ووقف هناك، لا يتعين على الإنسان أن يذهب إليه، بل ينزل في أي مكان من عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالدين يسر ولله الحمد. وليس من شرط الوقوف بعرفة أنه يرى الجبل، جبل الرحمة، أو يشاهد جبل الرحمة كما يقولون، أو يذهب إليه أو يصعد إليه، كل هذا لا دليل عليه، وليس هو من العبادة، بل هو من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. وقد يكون من البدع إذا اعتقد أنه يجب الذهاب إلى الجبل أو مشاهدة الجبل أو الصعود على الجبل، هذا يكون من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. بل إذا اعتقد في الجبل أن فيه بركة أو أنه يصلى فيه أو يصلى إليه كما يفعل الجهال، أو تمسح بصخرات الجبل، أو تمسح بالعمود الذي فوق الجبل، كل هذا من وسائل الشرك. وإذا اعتقد أن هذا الجبل أو هذا العمود أنه ينفعه أو يضره، فهذا شرك أكبر يبطل حجه، نسأل الله العافية. إلا بطن عرنة، وهو بطن الوادي الذي فيه المسجد الذي هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الظهر والعصر، قد صلى في بطن وادي عرنة، فهذا ليس من عرفة، هذا إنما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم مع القصر للصلاتين، ثم خطب عليه الصلاة والسلام، خطب أولا على راحلته، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم ذهب إلى عرفة ودخل في عرفة، ولم يبق في هذا المكان لأنه ليس من عرفة، ولهذا قال: وارفعوا عن بطن عرنا، وهو بطن الوادي المعروف والذي فيه المسجد الذي يصلى فيه صلاة الظهر والعصر، الذي يسمى مسجد نمرة، هذا ليس هو في عرفة، فلا يقف الإنسان في المسجد. ويقولون إن مؤخرة المسجد هذه ليست من إنها من عرفة، مؤخرة المسجد من عرفة لأنها خارج الوادي، أما مقدمة المسجد فإنها من عرنة، فلا يصح الوقوف فيها. وقد وضعت علامات، والحمد لله، علامات بارزة تبين حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه والمكان الذي لا يصح الوقوف فيه، حتى في داخل هذا المسجد، حتى في داخل المسجد وضعت علامات تبين ما كان من عرفة فيه وما كان خارج عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نزل في نمرة أول النهار، ثم رحل منها وخطب وصلى في بطن عرنة، ثم رحل منها ووقف بعرفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وسن أن يجمع بين الظهر والعصر. يسن أن يجمع بين الظهر والعصر إذا دخل وقت الظهر، وإذا دخل وقت الظهر فإنه يجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، من أجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقف راكبا، يسن أن يقف راكبا على دابته أو على سيارته، وإن وقف جالسا، يعني إن جلس أو نام في عرفة فإنه يجزئه ذلك، ولكن كونه يكون راكبا وقت الوقوف ويدعو وهو راكب هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا يدعو ربه عز وجل. نعم. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، هذا الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتعين هذا لا سيما إذا كان فيه مشقة على الحجاج أنهم يذهبون في حر الصيف وحر الرمضة والعطش والخطر، ويذهبون من أجل أن يقفوا عند الصخرات وجبل الرحمة، فإن هذا غير مشروع لما فيه من التكلف. لكن لو تيسر له ذلك من غير كلفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة في الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، لكن بدون تكلف وبدون مشقة. نعم. قال ويكثر من الدعاء بما ورد، يكثر في وقوف في حالة وقوفه في عرفة من الدعاء، لأنه يوم دعاء، قد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما تيسر له من الأدعية المشروعة الموافقة لما في الكتاب والسنة، ولا يدعو بأدعية مبتدعة أو يتوسل بالمخلوقين أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كما يفعله المبتدعة، وإنما يدعو دعاء مشروعا يقتدي فيه بما في الكتاب والسنة، يدعو بالأدعية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة أو بما تيسر مما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، لا في الأدعية المحرمة الشركية ولا في الأدعية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. هذا بيان لوقت الوقوف، لما انتهى من مكان، من بيان مكان الوقوف أراد أن يبين وقت الوقوف. الوقوف يبدأ عند الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم عرفة، وعند الجمهور ورواية عن أحمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، وهذا هو الصحيح أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول يبدأ من فجر يوم عرفة، واستدل لذلك بحديث عروة بن مضرس الطائي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه لأنه لا يعرف عرفة، وأنه أتعب نفسه وأكلل راحلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا، وكان في المزدلفة، من صلاة الفجر يعني، من أدرك صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل أدرك عرفة ليلا أو نهارا صح حجه وقضى تفثه. فقوله أدرك عرفة ليلا أو نهارا هذا يشمل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، لأن عرفة يوم وليلة، يوم التاسع وليلة العاشر، ويوم التاسع يبدأ متى؟ من طلوع الفجر. يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر، وليلة العاشر تبدأ، يعني يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وليلة العاشر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. كل هذا وقت للوقوف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وأدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، فقوله نهارا يشمل جميع النهار من أوله. هذا وجه حجة الإمام أحمد. الجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا لما زالت الشمس، إلا بعد الزوال،